إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن اليوم الآخر قد سماه الله عز وجل عدة أسماء، وكل اسم من هذه الأسماء يحمل تحته من المعاني. فلو جئت مثلا لسورة تسمى بسورة التغابن، فسمى الله عز وجل اليوم الآخر بيوم التغابن. لماذا سمي بذلك؟ لأن التغابن من شيء اسمه الغبن، والغبن عند التجار أن يشتري الشيء بالغالي ويبيعه بالرخيص. فلو أن تاجر اشترى شيء بمئة ألف وباعه بعشرة آلاف لقال الناس بأنه مجنون. كذلك يوم القيامة هناك أناس يبيعون أوقاتهم وصحتهم، وهما من المكان الغالي ما الله به عليم. فيأتي يوم القيامة وقد باع الغالي من صحته، وقد باع الغالي من وقته بأرخص ما يكون. فيأتي يوم القيامة يقول: لو أن لي كرة، ولكن انتهى الأمر. من أسماء يوم القيامة في سورة اسمها بسورة القيامة، فإن الله سماه يوم القيامة لأن الناس فيه يقومون من قبورهم إلى رب العالمين. وقال الله عز وجل عن أولئك الذين ينسون مثل هذا اليوم، قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ما هو البعث؟ قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. لأن البعث بخلاف الحشر، فإن البعث هو قيام الناس من قبورهم، وأما الحشر هو سوق الناس إلى حساب ربهم. فقال الله عز وجل مبتدئا هذه السورة، قال: لا أقسم بيوم القيامة. وخذها عندك قاعدة لما تيجي تقرأ القرآن: إذا وجدت نفيا للقسم فاعلم أن المقسم عليه عظيم. لا أقسم بيوم القيامة، فنفي القسم يستلزم منه تعظيم المقسم عليه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب عندهم إذا نفوا قسم دلالة على عظم الذي يقسم عليه. لا أقسم بهذا البلد، هذه دلالة على عظم مكة. قال فلا أقسم بمواقع النجوم، هذه دلالة على القسم بهذا المخلوق وعظم هذا المخلوق. فقال لا أقسم بيوم القيامة. قال الله عز وجل بعدها ولا أقسم بالنفس اللوامة، فأتبع القسم الذي بيوم القيامة أتبعه بالقسم بهذه النفس اللوامة. النفوس، النفس تنقسم، قد تكون، افهم الكلام، مطمئنة، وقد تكون لوامة، وقد تكون أمارة بالسوء. هل هم ثلاثة أنفس؟ الجواب لا، هي نفس واحدة ولكن تتقلب بحسب حال صاحبها. فلو أن صاحبها يغرق نفسه ليل نهار في المخالفات لله ولرسوله، فهذه النفس تسمى بأمارة بالسوء، لأنها بتأمر صاحبها بالسوء. وقد يتوب العبد إلى رب العالمين فينقلب حال النفس هي هي إلى أن تكون النفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ايه معنى النفس المطمئنة اللي بنقرأها دايما على العربيات؟ النفس المطمئنة هي التي صارت تطمئن الى اوامر الله، فلا ترى مشقة ولا كلفة ولا تعب في البعد عن معصية ولا في فعل طاعة. يبقى جاي صلاة الفجر وهو فرحان، بيصوم رمضان وهو فرحان، يقرأ القرآن وهو فرحان، يعبد ربه أشد ما يكون من سعادة، وأسرع الناس في البعد عن المعاصي. وإذا ابتعد المعصية لا يجد في نفسه مشقة إنه بعيد عن المعصية دي، لا، بل إنه أسعد الناس حينما لا يخالف ربه. دي اسمها النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى أوامر الله بالفعل وعن نواهيه بالترك. ولا أقسم بالنفس اللوامة، ممكن ينقلب الحال فترجع نفس بين الأمارة وبين المطمئنة تلوم صاحبها على فعل معصية ما أو على ترك طاعة ما. فإذا ترك مثلا لو لمجرد نافلة، يعني سنة الضحى مثلا، لو تركها يظل يلوم نفسه طيلة الليل وطيل النهار. إيه اللي حصل؟ إزاي يسيب صلاة الضحى؟ انت ازاي تسيب صلاة الضحى؟ انت ازاي تسيب السنة القبلية او البعدية؟ انت ازاي تترك الكذا؟ انت ازاي تترك الطاعة الفلانية؟ انت ازاي تقع في المعصية دي؟ المخالفة دي انت ازاي وقعت فيها؟ ازاي تجر ليها وتظل النفس تلوم صاحبها الى ان يتوب الى الله ويرجع عما كان؟ هذه النفس أقسم الله بها، إذا وجدتها من نفسك فاحمد الله. وإذا وجدت نفسك تسوقك دائما إلى المعاصي فاعلم أن نهاية هذا الشر. فقال لذلك ولا أقسم بالنفس اللوامة، فأقسم بيوم القيامة وأقسم بهذه النفس التي تلوم صاحبها. فإذا لامت صاحبها لازم لصاحبها أن يرجع ويتوب، الذي سينفعه يوم القيامة. ثم انتقلت الآيات إلى المكذبين. قال: أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ السؤال هنا: أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ الإنسان بعد الموت يبلى اللحم ويبلى العظم، فلا يوجد عظم أصلا حتى يجمع، فما معنى أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ العرب كانوا يطلقون جمع الجسد، الجسد نفسه، البدن نفسه يسمى عظاما. ليه؟ لأن العظام أشد شيء هي الذي تحمل البدن، فكان يطلق على البدن عظام، لأن العظم أقوى شيء هو الذي يحمل البدن، فكان يطلقون على البدن عظام. إذن أيحسب الإنسان أن لم نجمعه هو مرة أخرى يوم القيامة ويقف أمامي وأحاسبه؟ أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ قال: بلى، قادرين على أن نسوي بنانا. ليس جمعك أنت فقط، لأن الذي يخلق من عدم لا يصعب عليه أن يأتي بالعبد بعد أن أوجده. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فأيهما يكون أصعب؟ وكل على الله يسير، الذي يخلق من عدم أم الذي يجمعك بعد أن وجدت أنت أصلا؟ فقال هنا: بلى قادرين على أن نسوي بنانة، أي آخر عقلة في الإصبع بما فيها من بصمات تختلف شخص عن شخص على وجه الأرض يأتي بها الله يوم القيامة. الذي يأتي بهذا تشك أن يأتي بك أنت أصلا؟ أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. اسمع اللي بعدها: هذا العبد كذب بالآخرة ليه؟ هو ده بيكذب بالآخرة ليه؟ أو ده ألحد ويكذب بالآخرة ليه؟ أو ده علماني يكذب بالآخرة ليه؟ أو ده ينكر كذا فيكذب بالآخرة ليه؟ هل يكذبون أم أنهم يجحدون؟ في فرق، في فرق. إن واحد يقول لك مفيش حاجة اسمها كده أصلا، مفيش حاجة اسمها يوم الآخر، ولكن هو يعلم من قرارة نفسه أنه لا بد من يوم حساب، لكنه يجحد ذلك. طيب إيه السبب لأنه يجحد اليوم الآخر؟ قال الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هو لا يكذب. قال الله عز وجل لنبيه محمد: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو لا يكذب، لا يكذب، لكنه جاحد. طب ما السبب؟ لأنه يريد أن يفعل كل شيء ومحدش يقول له ده حلال أو ده حرام. بس أنا أعمل اللي أنا عايزه، ما تقوليش ده حدك، ما تقوليش ده حرام، ما تقوليش ده ما ينفعش، لأن الإسلام هو الوحيد الذي له حدود. ما ينفعش تخرج عن كذا، ما ينفعش تعمل كذا، اعمل كذا، لكن ده ما تعملوش. له أوامر وله نواهي وله ضوابط وقواعد وأصول ما ينفعش. عنها، فهم لا يكذبون ولكن هؤلاء الظلمة يجحدون. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. لذلك قال الله عز وجل له: فإذا برق البصر. يوم القيامة هذا الشخص للهول الذي يراه لا يستطيع أن تنزل طرف عينيه إلى الطرف الآخر، ما يقدرش يغمض مما سيراه، مما كان يكذب به، مما كان يجحد به آيات الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول هو وهذا المنافق وهذا المكذب وهذا الجاحد وهذا المشرك وهذا المنافق وكل من خالف رب العالمين، يومئذ أين المفر؟ أنت ممكن في الدنيا حصل أي حاجة تروح الشقة التانية، تروح بيتك التاني، تهرب البلد الفلانية، تروح المكان الفلاني، ولكن يوم القيامة لا مفر. يقول يومئذ هو أين المفر؟ رد عليهم رب العالمين: كلا. أدي جواب. لا وزر. الوزر هو الملجأ، أي لا ملجأ لكم إلا إلى الله. ويوم القيامة مش هينفع توبة، فلا مفر، لأنه قال لهم في الدنيا ففروا إلى الله. وأما يوم القيامة يريدون المفر، فلا ملجأ ولا وزر إلا ما كان إلى ربك. لذلك قال: وأن إلى ربك المنتهى. لف زي ما أنت عايز، وروح زي ما أنت عايز، واترك الصلاة زي ما أنت عايز، واسهر براحتك، واشرب اللي أنت عايزه، وافعل ما تريد، لكن سيأتي يوم يقول يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. لا مفر ولا ملجأ أمام ربك في هذا اليوم الذي لا يوم بعده. وقلت قبل ذلك كثير إن أعظم شيء في هذا اليوم أن الذي سيحاسبك هو الذي كان يراك. أي قاضي في الدنيا في أيما محكمة لا يحكم إلا بشيئين: بورق وشهود. ملوش إلا كده، والورق ممكن يتلعب فيه والشهود يتلعب فيه. أما محكمة الآخرة فالذي يفصل فيها هو الذي كان يراك. أنت فاهم؟ الذي كان يراك وانت قافل عليك البيبان ومحدش يعرف انت بتعمل ايه، هو اللي يحاسبك. لذلك هو فهم وقال أين المفر، فرد عليه: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم من خير وطاعة لله ولرسوله، وبما أخر وبما تأخر من المخالفات، وبما تأخر من مخالفة لله ومعصية لنبيه عليه الصلاة والسلام. عش حياته كده براحته، يصحى زي ما يصحى، مفيش حاجة اسمها ما تصحيني وقت الفجر وتصحيني، أصحى وقت ما أنا عايز ونام وقت ما أنا عايز. هتعيش كده؟ خد بالك إن في يوم ستحاسب فيه. الأمر لا يترك هكذا، لأنه قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هملا بغير أمر ولا نهي يخلقك وينزل لك كتابا ويرسل إليك رسولا ويأمرك وينهاك ثم بعد ذلك لا حساب؟ لا، لا تظن ذلك. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله عز وجل: إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الذي سينبئك هو الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وجابر، قال: ما منكم، أنت وأنت وأنت وأنت وأنا ودا، ما منكم إلا وسيكلمه ربه. سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما في واسطة، ما في هناك واسطة بينك وبين ربك، إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه ترجمان. يقول لك: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فالذي تريد أن تراه يوم القيامة أمام ربك افعله الآن. اسمع، قال الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. شفت الورقة والكربون؟ لما تيجي تكتب وتحط كربون من تحت وتاخد الورقة تديها، بيبقى فيه نسخ. ها، ده اسمه نسخ. إنا كنا نستنسخ، وأضافها إليه، ما كنتم تعملون. إزاي الحال لو الزنا كان في صحيفتك وإنت شايفه؟ هتشوف ده ستراه أمام ربك. إزاي الحال لو إنك بتضرب أباك وأمك وهتشوف ده؟ ستراه وسيريك ذلك. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نسخ وشهادة يد ورجل وجلد، هتروح فين؟ انت محاط، افهم انت بتعمل ايه. لذلك رب العالمين قال: إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم قال بعدها: إنك مالكش عذر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره، أنت عارف كويس اللي بتعمله من شرب المخدرات والزنا ومصاحبة دي ومعرفة دي وأكل الربا وفعل الحرام وترك الصلاة، أنت عارف إنه حرام، أنت عارف. بلاش لف ودوران، أنت عارف كويس، أنت عارف كويس اللي بتعمله في الدير ده، أنت عارف إنه حرام. بلاش لف ودوران، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلا عذر لك لأنك تعمل وأنت تعلم. ذكر رب العالمين بعد ذلك إنزال القرآن على النبي محمد وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه، دليل على أن السنة وحي من عند الله. إلى الذين ينكرون السنة هم افهم ما ينكرونها، اللي بيسب في البخاري ومسلم وأبي داود وسنن النبي عليه الصلاة والسلام التي نقلها الصحابة إلينا، هو لا ينكر ذلك تكذيب، لا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، لا ينكر ذلك تكذيب. لذلك قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك وتيسير قراءته على لسانك، ثم إن علينا بيانه، أي بيان القرآن من السنة. ولله على الناس حج البيت، نحج ازاي؟ فين في القرآن؟ وأقيموا الصلاة، نصلي ازاي؟ فين في القرآن؟ وآتوا الزكاة، فين في القرآن؟ زكاة الفطر وزكاة الزروع وزكاة المال وزكاة كذا وزكاة، فين في القرآن؟ إنما يريد هؤلاء محو هوية الإسلام والمسلمين مع جحودهم ذلك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم إن علينا بيانه، ثم انتقل إلى هؤلاء، ما السبب الذي جعله يفجر أمامه؟ كلا بل تحبون العاجلة، الدنيا. وليس معنى حب الدنيا لذاتها، وإنما يقدم إذا تعارضت الدنيا مع الآخرة ما يفكرش إلا إنه يقدم الدنيا. أنت عارف إن الشغل ده حرام، وعارف إن الفلوس منه حرام، وعارف إن أنت بتدخل بيتك حرام، هو عارف ده، لكن يقول لك أعمل إيه؟ هو ده، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ولو أنه دعا ربه واستعان به واستغاث بالله رب العالمين لفرج الله عنه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة مستبشرة، الذين صبروا على أوامره وصبروا عن نواهيه وصبروا على أقداره، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نص على أن عباد الله المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة، ويرون ربهم في جنة الرحمن. اللهم ارزقنا رؤياك يا رب العالمين. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة. باسرة، هذه وجوه كئيبة، وجوه حزينة، عليها أمارات العقاب وأنها عذاب. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة، تظن أي أيقنت أنها معذبة. الظن هنا بمعنى اليقين، تظن أن يفعل بها فاكرة، الفاكرة العذاب والعقاب الشديد، فأيقنت في هذا اليوم أنها لا محالة إلى العقاب وإلى العذاب بما كانوا يكذبون. لذلك الظن هنا بمعنى اليقين، كما قال تعالى عن عباد الله المؤمنين إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، أي أيقنت ذلك، تظن أن يفعل بها فاكرة. كلا إذا بلغت التراق، أي إذا بلغت الروح الترقوة. وقيل من راق، أي من الذي ينجيك مما أنت من راق نكرة في سياق الشرط؟ من الذي سيرقيك ممن حولك جنبك الملايين وأولادك وأهلك وزوجتك وكل من تعرف؟ من ينجيك؟ لا ينجيك إلا عملك. وقيل من راق أيقن أنه الموت لا محالة وظن أنه الفراق. لذلك افهم، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أحسن لنا في البداية والختام، اللهم إنك أنت الرحيم الرحمن، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم عاملنا بما أنت أهله، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم الطف بنا بما جرت به المقادير، اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق الموحدين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى الموحدين، اللهم عاف كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم، اللهم عاف مبتلى المسلمين، اللهم ثبتنا حتى نلقاك على الحق والدين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.